إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا بفضل الله عز وجل ومنه وطوله حول سورة النور، ومع قول الله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. الكون كله يسبح لله تبارك وتعالى، والكون كله يعبد الله تبارك وتعالى، والله عز وجل قد أعطى لكل أمة من هذه الأمم خلاف الجن والإنس طريقة في التسبيح وطريقة في العمل، كل قد علم صلاته وتسبيحه، والله عز وجل عليم بما يفعلون. أحبتي في الله، لو وضعنا عنوانا لهذا اللقاء فإن أنسب عنوان أن نقول: عبودية الكائنات لله تبارك وتعالى. أحبتي في الله، إن الأصل الأصيل والغاية الكبرى التي خلقنا الله تبارك وتعالى من أجلها هي عبوديته. قال الله جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عبودية خالصة لله تبارك وتعالى، مقترنة بحب وذل وخوف ورجاء من الملك جل في علاه. إن هذه الدعوة وتلكم الحقيقة هي دعوة كل نبي وكل رسول وكل سائر إلى الله تبارك وتعالى: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهي آخر وصية كذلك، كما كانت أول وصية: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إننا لا نتعجب ممن التزم كيف التزم، ولكننا نتعجب ممن التزم كيف صبر وكيف ثبت على التزامه إلى أن يأتيه اليقين، إلى أن يأتيه أمر الله تبارك وتعالى وهو ثابت على عبوديته. أحبتي في الله، إن المخلوقات بأسرها تعبد الله تبارك وتعالى، وتعلم من هو الله، وتقدر الله تبارك وتعالى حق قدره، فهي كما ذكر الله تبارك وتعالى: أمم أمثالكم. ولو ذهبنا نستقصي في عبودية الكائنات لطال بنا المقام والمقال. أحبتي في الله، قال الله تبارك وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ولكن ما أجرأ ابن آدم على الله تبارك وتعالى، ما أجرأ الجن والإنس على الله تبارك وتعالى، إذ أنهم من أقل المخلوقات عبودية لله تبارك وتعالى، كما قال الله رب العالمين: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إن الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن يوم الجمعة يذكر أنه في يوم الجمعة تصغي كل المخلوقات خوفاً من أن تقوم الساعة في هذا اليوم، فهم يعلمون أن الساعة ستكون في يوم الجمعة، لذا كل المخلوقات منصتة لأمر الله تبارك وتعالى تخشى أن تقوم الساعة. لكن ابن آدم ماضٍ في سهوه وفي لهوه وفي بعده عن الله تبارك وتعالى. أحبتي في الله، روى الإمام البخاري رحمه الله أن حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجلاً يسوق بقرةً قد ركبها، فنظرت إليه البقرة وهو يركبها وتقول: تركبني، أنا لم أخلق لهذا، أنا لم أخلق إلا للحرث والزرع. فنظر الرجل إلى البقرة وهو يقول: يا سبحان الله، بقرة تتكلم، بقرة تتكلم. وبينما رجل في البادية يسوق غنمه إذ أتى الذئب فأخذ واحدة منها من الغنم، فسعى الرجل خلفه حتى أخذ الغنمة منه، فأقع الذئب على ذنبه، أي جلس على ذيله وهو ينظر إليه ويقول له: تأخذ مني رزقا ساقه الله إلي. انظر إلى دقة التعبير: تأخذ رزقا ساقه الله إلي. فنظر الرجل وهو يقول: يا سبحان الله، ذئب يتكلم. فقال له الذئب: أولا أدلك على أعجب من هذا؟ حينما تتكلم المخلوقات ما الذي يحدث لها؟ وبأي شيء تفكر؟ إنها تفكر في تعبيد الكون لله تبارك وتعالى. أولا أدلك على أعجب من هذا؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى. فساق الرجل غنمه كما يذكر الإمام أحمد، ثم زواها في زاوية من زوايا المدينة، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستمع النبي صلى الله عليه وسلم لكلامه، ودعا الناس أن يستمعوا لكلامه، ودخل الرجل دين الله تبارك وتعالى. هذه هي المخلوقات التي تعبد الله تبارك وتعالى، لما نطقت دعت لله تبارك وتعالى. هذه المخلوقات لما مكنها الله عز وجل علمتنا، نعم والله علمتنا، علمتنا عقيدة الولاء والبراء، من نحب ومن نبغض، من نوالي ومن نعادي، كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، يا مسلم يا عبد الله. عبودية لله تبارك وتعالى، تعلم هذه الجمادات معناها. ولكن كما قال الله تبارك وتعالى: لا تفقهون تسبيحهم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، وإن كان الغرقد شجرا بدون قلب فإننا نرى قلوبا هي أشد من هذا الغرقد، إذ أنها توالي اليهود وتعمل لصالح اليهود وتمكن لليهود على حساب أمة الإسلام. ألا ساء ما يحكمون. علمتنا عقيدة الولاء والبراء أنه لا مساومات، أنه لا عنصريات، لا يا عربي ولا يا وطني ولا يا بعثي ولا يا فرعوني ولا يا كذا وكذا، وإنما يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتل. إن الكون كله يسبح لله تبارك وتعالى، وهو يحن إلى أولياء الله ويحب أهل الله ويعادي أعداء الله. ولو أذن الله عز وجل لهذه المخلوقات لكانت وبالا على البشرية. في ساعات أحبتي في الله اختفى ما يزيد على 60% من جزر عملاقة هي من أغنى الجزر، اختفت بجندي واحد من جنود الله تبارك وتعالى. وما يعلم جنود ربك إلا هو، فلو أذن الله عز وجل لها لم تقمت. إنها تغار، إنها تغار على توحيد الله تبارك وتعالى. تتعجب كيف تغار؟ تغار حينما قال الله تبارك وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه يتشققن منه وتخر الجبال هدا، أم دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إنها تغار على توحيد الله تبارك وتعالى. واسمع إلى ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما وهو يفسر قول الله تبارك وتعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض قال: لكل إنسان باب يصعد منه عمله وينزل منه رزقه، فإذا ما أغلق هذا الباب فإن كان وليا من أولياء الله، إن كان ممن حقق العبودية لله تبارك وتعالى، فإن السماوات والأرض تبكي. أما إذا كان فاجرا فكما قال الحبيب صلى الله وسلم وبارك عليه: مستريح أو مستراح منه، مستريح من هم الدنيا ولأوائها وتعبها، أو مستراح منه. إذا كان فاجرا استراحت منه البلاد والعباد والشجر والدواب، عبودية الكائنات لله تبارك وتعالى. أنا عندي يقين الآن بأن هذا المكان الذي أقف عليه إما أن يكون شاهدا لي بين يدي الله عز وجل، أسأل الله ذلك، وإما أن يكون شاهدا علي كما قال الله رب العالمين: يومئذ تحدث أخبارها. وكن على يقين بأن المكان الذي تجلس فيه الآن سيفتقد لك يوما، سيحن لك يوما، وسيكون شاهدا لك بين يدي الله رب العالمين. فهذه المخلوقات تشهد إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما قالوا له نبني لك منبرا يا رسول الله، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، وكان يقف قبل ذلك على جذع نخلة، فلما صعد على المنبر سمع أنينا وكأنه أنين الأطفال الصغار، وكأنه طفل يبكي: من الذي يئن؟ صلى الله وسلم وبارك عليه، إنه يسمع ويعلم أن الذي يئنه وهذا الجزع. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره، وكأن الرواية تقول لم يكمل النبي صلى الله عليه وسلم خطبته فنزل من على منبره، ثم احتضن الجزع فهدأ وسكن. إن الجزع وكأنه كان يتفاخر بأن الذي يصعد عليه هو رسول الله، وأنه كان يحمل رسول الله، وقد فقد هذا الشرف، لذا حق له الأنين حتى أسكنه الحبيب صلى الله عليه وسلم بحضن دافئ. قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعث. أحبتي في الله، حينما يمكن الله عز وجل المخلوقات، أول شيء تظهر عبوديتها لله تبارك وتعالى، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما بين السماء والأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عصاة الجن والإنس. إن سليمان يسأل عن الهدهد لماذا غاب، ويهدد ويتوعد، ويأتيه الأمر، فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، يعلمه أنه فوق كل ذي علم عليم. وكما يقال: ملك الدنيا أربعة، مؤمنان وكافران. ومع أن سليمان عليه السلام ممن ملك الدنيا، إلا أن الهدهد يخاطبه يعلمه: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم. إنه حوار لا يستطيع العقلاء أن يجاروا، وكلام لا يستطيع أهل البلاغة أن يأتوا بمثله. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء يؤتاه الملوك ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. ثم يعلل الهدهد ويقول: وزين لهم الشيطان أعمالهم. آه من تزيين الشيطان للعمل، آه حينما يريك الحرام في قالب حلال، آه حينما يعقد لك الأعذار تلو الأعذار. وزين لهم الشيطان سوء أعمالهم، باع دينه من أجل دنياه، باع دينه خوفا على أولاده، باع دينه خوفا على وظيفته، باع دينه خوفا على كذا. وزين لهم الشيطان سوء أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله؟ يتعجب الطائر الصغير ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ثم يكون الهدهد رسولا ويهدي الله عز وجل أمة من الأمم على يدي على يد من؟ على يد هدهد، يدعو إلى الله تبارك وتعالى. قال يحيى بن معاذ رحمه الله: عبد الله رحمك الله، أيكون الهدهد أغير على جناب التوحيد من عبودية الكائنات لله تبارك وتعالى؟ قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فهبت ريح عاصف، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: والله ما هاجت هذه الريح إلا لموت منافق من المنافقين. وقد كان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنازة رجل من بني النجار كتب البقرة أو سورة البقرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد بعد ذلك، ثم أصبح ميتا فدفنوه فلفظته الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتركوه فالأرض لا تقبله، لأنه كفر بالله تبارك وتعالى. وفي المقابل فإن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تاه عن الجيش جاء الأسد وهو يصلي، النتيجة الحتمية أنه سيفترسه، لكنه أنهى صلاته ثم قال: يا أبا الحارث، أنا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه كنية من كنى الأسد، أنا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطأطأ الأسد ثم سار أمامه وكأنه يعلمه الطريق حتى أوصله إلى شاطئ البحر، فجاءت سفينة فأخذت عبودية الكائنات لله تبارك وتعالى. أحبتي في الله، إن الفاتح العملاق الذي لا يسمع الكثير عن اسمه عقبة بن نافع رضي الله عنه، أراد أن يبني مدينة للجنود المسلمين، لكن هذه المدينة أو هذا المكان الذي يريد تأسيس المدينة فيه مكان صعب، فيه الوحوش والأفاعي، وفيه غابة، فوقف في على ربوة عالية ونادى بأعلى صوته: أيتها الحيات والعقارب، إنا أصحاب رسول الله، إنا نازلون هنا فارتحلوا، وأنا أمهلكم ثلاثا، إنا أصحاب رسول الله، إنا نازلون هنا فارتحلوا، وأنا أمهلكم ثلاثا. يقول الراوي: فوالله لقد رأيت اللبؤة أنس الأسد وهي تحمل أبناءها تمشي بهم بعيدا، والأفعى تسير مع صغارها، حتى صار مكانا طيبا، فنزل وبنى مدينة القيروان. عبودية لله تبارك وتعالى. وإن تحدثت عن العبودية أقول لك: طال بك المقام والمقال، لأن كل الكون يسبح بحمد الله تبارك وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. أيها الأحبة، ألا يهمنا أن ننال شهادة هؤلاء ودعاؤهم؟ فهي وإن كانت حيوانات عجماء أو صخرا أصم، إلا أن الله تبارك وتعالى قال: والله عليم بما يفعلون. فالله عز وجل يعلم كل شيء عنهم. إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن هذا البحر فيقول: إنه ليستغفر للعالم من في السماء والأرض حتى الحيتان في البحر. يستغفرون للعلماء، هذه وكأنها أذكارهم، يدعون دائما: اللهم اغفر لمن علم الناس، اللهم اغفر لمن أرشد الناس، اللهم تجاوز عنهم يا رب العالمين. فالسماوات أو من في السماوات والأرض يشهدون للعلماء، وكما قال الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته ومن في السماوات ومن في الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى السمك في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. صدق رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. شرف لداعية أن يستغفر له كل هؤلاء، وأن يذكره سيد الأنبياء صلى الله وسلم وبارك عليه. والأصل أن نكون كلنا دعاة إلى الله تبارك وتعالى، أن ندعو الله عز وجل بقدر استطاعتنا، ولا نهرب ولا ندفن أنفسنا أو رؤوسنا في التراب كالنعام، بل قل: أنا أحمل شرفاً، أنا ممن وحدوا الله وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا قول رسول الله، بلغوا عني ولو آية. قال صلى الله وسلم وبارك عليه وهو يتحدث عن عبودية الكائنات لله تبارك وتعالى: فإذا كنت في غنمك أو إذا كنت في باديتك فأذن بالصلاة، ارفع ارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولا حجر ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة. كلمة نوجهها لهؤلاء الذين يريدون إسكات الأذان، وبأن لا يسمع الناس صوت الأذان أصلا. وقال صلى الله وسلم وبارك عليه: ما من ملب يلبي، ما من رجل يقول لبيك اللهم لبيك إلا لب من على يمين ومن على يسار، ومن سمعه من حجر وشجر ومدر كلهم يشهدون له يوم القيامة. لكن الآن نرى غفلة وسهوا عجيبا في أفضل الأوقات، تبدأ المسايرة وتبدأ القصص الشخصية، مع أن الأصل أن يلبي أحبتنا، لبوا من الميقات إلى أن نقترب من بيت الله، لا أحد يلبي، هذا يتكلم وذاك يضحك وهذا ينام. وقد نسي هؤلاء أن كل من سمعه سيشهد له يوم القيامة، وأن هذا الطريق بطوله سيشهد له يوم القيامة. لبوا في أيام الحج وفي يوم عرفة، وأكثروا من لا إله إلا الله، لكن كثيرا منهم ساهٍ غافل، والبعض نسأل الله عز وجل العفو والعافية ما ذهب إلا ليقال عنه حاج. فإذا ما لبيت بصدق يشهد لك من سمعك، حتى الحجر يشهد لك بين يدي الله تبارك وتعالى. إن الماديين قد أعمتهم المادة، فهم لا يتكلمون إلا بالمحسوس زعم، مع أنهم الآن يثبتون أن هناك أشياء خارجة عن نطاق العقل لا يستطيعون الوصول إليها من عوالم أخرى، وهي تدخل في باب الغيبيات، لكنهم مصرون على أن يتكلموا. نقول لهم حينما يخاطبوننا: كيف تسبح الحيوانات؟ كيف تسبح الأشجار؟ كيف تتكلم؟ نقول لهم: الأصل عندنا واليقين عندنا في قول الله تبارك وتعالى: إن الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لن نتعجل في الرد عليكم قبل تحقيق هذا الأمر وقبل ذكره، فالله عز وجل إذا أراد أمرا قضى. ثم أنتم الآن في بلادكم تثبتون هذا، فقد أثبتتم لغات للحيوانات ولغات للأشجار، فقد ذكرت ما إذاعة البي بي سي بحثا ملخص، وهذا البحث كان بعنوان اللغة السرية للأفيال. فالفيل إذا ما أصدر صوتا فصوته عال يسمعه الجميع، لكن مع هذا الصوت قد يصدر أحيانا صوت لا يسمع به أحد من البشر، لا تسمع به إلا أمة الفيلة. وقد ذكر العلماء الماديون هذا الأمر وقالوا إن هذا الصوت الذي يصدر وقد رصدناه لمرة أو لمرات إنما يصدر من الفيلة إذا كانت على وشك أن تضع، ستضع مولودها، تصدر صوتا لا يسمعه إلا الفيلة فقط، فيجتمع الفيلة ويأتون من كل مكان ويحيطون بها حتى يحموا هذا المولود من الضباع ومن غير الضباع، لأنها ستكون متعبة لا تستطيع أن تدافع عن ولدها في هذا الوقت. فإن كان كذلك ألا يحق لنا أن نقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم؟ وذكرت مجلة النباتات الأمريكية أنه لوحظ شيء غريب التقطناه بالأشعة الكهروضوية، أنه إذا ما اشتعلت غابة فإننا نسمع من خلال الذبذبات وكأن هناك لهجة غريبة تصدرها الأشجار. يتعجب البعض ما الذي تفعله الأشجار؟ إن الأشجار تصدر صوت تحذير وإنذار. ثم اقتربوا من بعض الأشجار وأرادوا أن يقصوها بالمنشار فوجدوا زبزبة أخرى أشبه ما تكون بزبزبة بكاء وكأن الشجرة تبكي. هذا ما قاله هؤلاء، ونحن إن ذكرناه فإننا لا نخضع هذا أو لا نخضع قدرة الله عز وجل لأبحاثه، وإنما نقول إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. والطير صافات، كيف يطير الطير يغدو في الجو يرفع جناحا ويضع آخرا ويمسك نفسه ويطير بالأميال ويعلو إلى ما شاء الله وينزل على فريسته فيلتقطها بمنظار دقيق؟ فمن الذي أعطاه هذا؟ إنه الله تبارك وتعالى. والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه. عبودية الكائنات لله تبارك وتعالى. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، لكن ومن يهن الله فما له من مكرم؟ إن الله يفعل ما يشاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا وألا يهيننا. اللهم اجعلنا من المسبحين الذاكرين لك يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز الموحدين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أهلك الكفرة والظالمين. أحبتي في الله، ولنا وقفات تبقى مع سورة النور. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا الخير وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.